قال حدثنا عبد الله القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة عن عطاء بن يسار وفيه ما في الذي قبله وقال الرجل يكون على الفئام من الناس يعني الجماعة الكثيرة من الناس الذين لهم حقوق مشتركة فيأخذ من حق هذا ومن حق هذا ومن حق هذا يعني يصطفيه لنفسه لقسمته أو لقيامه بالقسمة لهذه الحقوق. نعم. قال حدثنا عبد الله القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا من ماجة عن عبد العزيز يعني ابن محمد عبد العزيز يعني محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة عن شريك يعني ابن أبي نمر شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فقد أخرج له في التفسير إلا الترمذي أخرج له في الشمائل والترمذي أخرج له في الشمائل وابن ماجه أخرج له في التفسير. عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار وهو تابعي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل عن النبي وهو مرسل لأن عطاء تابعي ويمكن أن يكون أبو سعيد يعني الذي هو في الإسناد السابق ويمكن أن يكون غيره ويمكن أن يكون هناك أيضا يعني واسطة من التابعين. ألا ابن ماجه في التفسير هذه أنت ذكرتم ابن شريك إيه؟ ابن ماجه في التفسير بس فقط ترمذي ما أخرج له لا في الشمال بس أنا أسأل لأن في التقريب الآن في الأصل في السنن قاف هل وقفتم على شيء آخر أو لا ما في في التقريب فاء قاف لا ها؟ قاف قاف قاف فقط نعم بدون فاء بدون إيه. إذن أنا يعني كيف من أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي في الشمائل إلا الترمذي في الشمائل نعم.